بالله عز وجل. ولعل القول الوسط هو القول الوسط، أنه إذا أن الإنسان إذا فعل المعصية وهم بها غلب جانب الخوف، وإذا فعل الطاعة وهم بها غلب جانب الرجاء. وهذا قول طيب، ولكن ليس معنى قولنا أن يغلب جانب الرجاء أو جانب الخوف أن لا يكون لديه شيء من الطرف الآخر، بل يجمع بين هذا وهذا، لكن الكلام على التغليب.